فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ عمر أحمد قزابري من سورة الزخرف في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة من القراءات العشر. اهتمت سورة الزخرف اهتماما واضحا بالحديث عن العقبات التي وضعها المشركون في طريق الدعوة الإسلامية، وكيف أن الله تعالى قد أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم السلاح الذي يهدم به هذه العقبات. كما اهتمت هذه السورة العظيمة ببيان مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على خلقه، وببيان جانب من قصص بعض الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، لتطمين قلب النبي صلى الله عليه وسلم والدعاه وتثبيتهم أمام ما يواجهونه من أذى، إلى غير ذلك من المقاصد. مع القرآن. فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هي فقرة تلاوة تعليمية. وفي هذه الفقرة ننصت إلى تلاوة تعليمية من سورة النبأ للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وهو القارئ المشهور صاحب مدرسة متميزة في التلاوة، له الكثير من روائع التسجيلات المحفوظة إلى الآن. توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. استمعنا وياكم إلى تلاوة تعليمية من سورة النبأ بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. اشتملت هذه السورة العظيمة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتقداتهم، ومن ذلك إثبات البعث وسؤال بعضهم بعضا عن الرأي في وقوعه، مستهزئين بالإخبار عن وقوعه وتهديدهم على استهزائهم. وفي الآيات إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته، وبالخلق الأول للإنسان وأحواله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وقد وصلنا إلى رابع الفقرات وآخرها، فقرة أسئلة مع القرآن. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. بسم الله، نبدأ هذه الأسئلة وفي هذه الفقرة مستمعينا الكرام نستقبل اتصالاتكم للإجابة على هذه الأسئلة، 15 سؤالا بحيث يختار كل متصل رقما من 1 إلى 15، من يجيب إجابة صحيحة يدخل في السحب على 3 جوائز في نهاية الحلقة بمشيئة الله، قيمة كل جائزة 500 ريال. نستقبل الآن الاتصال الأول، معنا المتسابق أحمد علي من جيزان. مها أحمد علي. مها حياك الله مها. مها اختاري رقم. عليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 إلى 15. 8. رقم 8. السؤال يقول: كم مرة وردت البسملة في القرآن الكريم؟ كم مرة وردت البسملة في القرآن الكريم؟ 114، 113، 97. 113. متأكدة؟ 114 مرة. 114 مرة، إجابة صحيحة، شكرا لك مها. مع القرآن. طبعا مستمعينا الكرام، معنى البسملة في فواتح السور هو أبتدئ قراءتي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل. وعدد البسملة في القرآن الكريم 114 بسملة. في سورة التوبة لم ترد البسملة، وفي سورة النمل وردت مرتان. نأخذ الآن الاتصال الثاني، رزان من المدينة. السلام عليكم. كم السلام. اختاري رقما من 1 إلى 15. 5. رقم 5. ما المقصود بقول الله تعالى: النفاثات في العقد في سورة الفلق؟ الخيل المسومة، الساحرات، الريح؟ الساحرات. إجابة صحيحة، ومعنى هذه الكلمة النفاثات في العقد الساحرات التي ينفخن في عقدهن بقصد السحر. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في فقرة أسئلة مع القرآن، ومعنا الآن الاتصال من سلطانة من القصيم. السلام عليكم. سلطانة من القصيم، السلام عليكم. يبدو أن الخط انقطع مع سلطانة من القصيم. فائدة مثل هذه الأسئلة مستمعينا الكرام تأتي في كونها تثبت الحفظ. كثير من المعلومات قد لا يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، لكنها تثبت الحفظ وتساعده في فهم القرآن الكريم في العيش مع القرآن الكريم، في تدبر القرآن الكريم والتفكر في آيات الله. نأخذ الآن اتصالا من عبد الرحمن من الخرج. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن، اختر رقما من 1 إلى 15. 5. الرقم 5 تم اختياره. اختر رقما آخر. 10. رقم 10. من القارئ في هذا المقطع الذي سوف نستمع إليه بعد قليل؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أسئلة مع القرآن. عبد الرحمن، لازلت معي؟ أي معك. من القارئ الذي استمعنا إلى صوته قبل قليل في هذا المقطع؟ هل هو الشيخ علي جابر، أم الشيخ محمد البراك، أم الشيخ عبد الباري الثبيتي؟ عبد الباري الثبيتي. متأكد؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة، شكرا لك عبد الرحمن. مع القرآن. حي هلا بكم مستمعينا الكرام مجددا. معنا الآن زيد من الرياض. زيد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اختر رقما من 1 إلى 15. 9. رقم 9. السؤال يقول: ما معنى الفلق في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق؟ العصر أم الصبح أم الليل؟ الصبح، ما شاء الله. إجابة صحيحة، شكرا لك زيد. مع القرآن. عمار من جدة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا غني؟ حياك الله. عمار، اختر رقما من 1 إلى 15. رقم 1. رقم 1. السؤال يقول: ما هي السورة التي حكت قصة ذي القرنين؟ هل هي سورة البقرة أم الفاتحة أم سورة الكهف؟ السورة التي حكت قصة ذي القرنين. الكهف. متأكد؟ نعم 100%. شكرا لك، إجابة صحيحة عمار. الله يبارك. مع القرآن. حياكم الله مجددا في هذه الأسئلة، أسئلة مع القرآن، وهي فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن. معنا الآن محمد من تبوك. محمد، السلام عليكم. محمد، هلا والله. السلام عليكم. اختر رقما من 1 إلى 15. رقم 12. رقم 12. كم عدد آيات سورة الملك؟ 45 آية، 12 آية، 30 آية. سورة الملك كم عدد آياتها؟ 35 آية. ما في 35 آية، الاختيارات تقول 45 آية، 12 آية، 30 آية. 30 آية. متأكد إن شاء الله؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة، شكرا لك محمد. مع القرآن. معنا الآن خالد من الطائف. خالد، السلام عليكم. خالد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بخالد من الطائف. مثل ما ذكرنا مستمعينا الكرام، فائدة مثل هذه المعلومات تتبدى للإنسان عندما يبدأ في حفظ آيات الله تعالى. السور التي تعرف قصتها أو لديك معلومات أكثر عنها تحفظها بشكل أسرع من السور التي تجهل معاني آياتها أو تجهل القصص الواردة فيها. فحري بنا جميعا أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نكثر الاطلاع على كتب التفسير، وأن نكون أن تكون معرفتنا بالقرآن الكريم معرفة تامة، أو معرفة تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. معنا الآن خالد من الطائف. خالد، السلام عليكم. خالد، يا الله، خالد من القصيم، السلام عليكم. خالد، هلا. اختر رقما من 1 إلى 15. ايه، اختر رقما من 1 إلى 15. 1. رقم 1 تم اختياره، اختر رقما آخر. 25 إلى 15. 15 إلى 12. 12 أيضا تم اختياره. 15. السؤال 15. طيب، السؤال 15 يقول: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أسئلة مع القرآن.